أما الحديث الواردة في التشهد عشرا فهذه وردت أنك تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، تقول تامي لا إله إلا الله ثم تقول عشرا لا إله إلا الله. وهذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية ضعيفة. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار دبر كل صلاة هي على ما يلي: الأمر الأول أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الصفة الأولى. الصفة الأولى أن تقول عوض التكبير 34 تقول لا إله إلا الله واحدة، يكون من كل واحدة 33 وتمام 100 لا إله إلا الله. وهذه الصفة مشهورة اليوم عند الناس. الصفة الثالثة أن تقول من كل واحدة 33 بلا تمام للمئة. الصفة الرابعة أن تقول من كل واحدة 10. الصفة الخامسة أن تقول من سبحان الله 25، الحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. والصفة السادسة هي ما تقدم أنها ضعيفة. في صفة السابعة لكم مختلف فيها أيضا من حيث المعنى، لأنها هي نفس راجعة للصيغة اللي ذكرناها قبل قليل، رجحنا رواية على رواية، وهي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كل واحد 33، في من قال تقول من المجموع 33، فيكون على هذا من كل واحدة 11، ولكن هذه الرواية غير صحيحة. صواب ما ذكرت من كل واحد 33، يكون المجموع 99. هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.